الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصعدا وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لنا وللإسلام وللمسلمين في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم من أراد لنا وللإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد لنا وللإسلام وللمسلمين في كل مكان شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واجعل دائرة عليه واجعل سأرنا عليه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنت القوي القادر، أنت الحق، أنت الحق المبين، أنت القاهر فوق عبادك، وأنت الغالب على أمره. لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. أنت جبار الأرض والسماء، وأنت قهار الأرض والسماء، وأنت الأقوى الأقوياء، وأنت أقوى الأقوياء، وأنت أقوى الأقوياء. انتصر لدينك يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به جل شأنه، فهو الغني عن أن يتخذ ولدا، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ولم يكن له ولي من الذل، أي هو القوي هو العزيز، فلا حاجة له إلى خلقه، فهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق والمالك لكل شيء. إذا خلق كل شيء فمن الذي يدعي أن له شيئا في هذا الملك المخلوق لله وحده سبحانه وتعالى؟ ولم يكن له شريك في الملك، لأنه وسع كل شيء رحمة وعلما. ولم يكن له شريك في الملك، لأن هذا هو الحق الذي نزل به القرآن، وهو الحق الذي يصدقه الواقع، وهي الحقيقة التي لا خلاف فيها أن الملك كله لله خلقا وإيجادا وملكا وملكا، يملكه ويحكمه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا، وهذا موضوعنا إن شاء الله. وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا ليس المقصود به طبعا الذكر باللسان، وإن كان ذكر باللسان أي قولنا الله أكبر كلمة لها وزنها ولها أجرها ولها معناها أيضا ولها مدلولها. أمرنا أن نكبر الله سبحانه وتعالى قائلين الله أكبر، وأمرنا أن نذكره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأمرنا أن نكبره في صلاتنا مرات عديدة، وفي أذاننا، وفي إقامتنا، وفي أعيادنا، وفي لقاءاتنا عند لقاء العدو. تكبير الله واجب وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند لقاء كل مهمة، عند مواجهة المهمات والصعائب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذكر عباد الله المؤمنين الموحدين. الله أكبر إذا قيلت في صفوف القتال، أعز الله دينه وأعز الله جنده ونصر عباده سبحانه وتعالى جل شأنه. الله أكبر إذا قيلت في الأذان، فهي إعلان إعلان إعلان بشعار هو شعار الأمة، هذه الأمة عقيدتها الله أكبر، هذه الأمة حكمها على الأشياء بعنوان الله أكبر، هذه الأمة أحكامها تؤخذ تحت شعار الله أكبر، هذه الأمة تعاملاتها مع الخلق، مع القريب مع البعيد، تحت شعار الله أكبر. كبره تكبيرا لها مدلول أكثر من مجرد أنك تقول الله أكبر. كبره بقلبك أي اعتقد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم ولا أقدس من الله سبحانه وتعالى. يجب على كل عاقل، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذه الآية، ومن خلاله أمته، ومن خلاله من يقرأ القرآن، ومن خلاله كل عاقل يسمع هذه الجملة، وكبره تكبيرا. كبره اعتقادا بمعنى يجب أن يكون القلب على قناعة تامة ولا على يقين كامل أنه لا شيء في الوجود كبير سوى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ومن باب أولى لا شيء في الوجود يكبر عن الله، بل هو أكبر من كل شيء. عقيدة تكون في القلب أن الله أكبر من كل شيء، أكبر في ذاته، أكبر في ذاته سبحانه وتعالى، فهو المقدس الذي نعتقد أنه مقدس عن كل نقص، وهو الموصوف سبحانه وتعالى بكل كمال وبكل جلال وبكل جمال. الله سبحانه وتعالى في ذاته له الكبرياء وله العظمة، الله في ذاته سبحانه وتعالى لا يدانيه شيء ولا يقاربه شيء في عظمته وفي جلاله وفي كبريائه. أيضا نكبره في صفاته، إذا وصف بالعلم فعلمه وسع كل شيء، وإذا وصف العلم فعلمه مطلق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في ليل ولا في نهار. في نهار كما استقرت العقيدة في قلوب أهل الإيمان، وكما أمر لقمان ولده أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى العقيدة الراسخة الثابتة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، هو يعلم بها وهو قادر على جمعها وإن كانت ذرة، والذرة لا تراها الأعين، والذرة لا ترقى الأعين لتعلم حجمها أو لترى كنهها. فإذا كان هذا سبحانه وتعالى هذا علمه وهذه قدرته فهو أعظم من كل شيء، نعظمه ونكبره في صفاته سبحانه وتعالى. إذا كان عليما فعلمه مطلق، وكل من سواه علمه محدود. الإنسان مهما أوتي من علم فعلمه محدود، والإنسان والمخلوقون مهما أوتوا من القدرة فقدرتهم محدودة، لكن الله علمه مطلق لا نهاية له، وقدرته مطلقة لا نهاية لها، وهكذا صفاته سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لأنه الواسع، الواسع علما والواسع قدرة والواسع هيمنة والواسع في كل شيء والواسع عطاء سبحانه وتعالى جل شأنه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، ولكنه يملكها سبحانه وتعالى ويجود بها يده سحاء بالجود بالليل والنهار جل شأنه منذ خلق السماوات والأرض، وعطاؤه ممدود وليس محدود، عطاؤه ممدود وليس محدودا، ومع هذا لم تنقص خزائنه ولا تنفد خزائنه، خزائنه في المادة في الأرزاق في الرياح في الأمطار في الغلال في الثمار في الأشجار في خلقه جميعا من الإنس ومن الجن، خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه مستمر متسع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. العلماء قالوا سبحان الله، هذا الكون، هذا الكون بمجراته وكواكبه ونجومه بأرضه وشموسه وأقماره وما فيها لا زال في اتساع. العلماء يقولون هذا الكون في اتساع، يعني كلما رصدوا شيئا وجاءوا ليرصدوه مرة ثانية وجدوه يمتد ويتسع. السماء بنيناها وإنا لموسعون، الكون في امتداد وفي اتساع، وسيظل على ذلك إلى أن يقبض الله السماوات ويقبض الأرض سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا. وكبره، بكبره اعتقادا لازم في قلبك يكون في عقيدة أن الله أكبر من كل شيء، وإذا كبرته اعتقادا خفته وهبته. يعني لما الإنسان يعتقد أن الله أكبر من كل شيء، هذا الاعتقاد وهذا الإحساس يجعل في القلب هيبة وخشية لله سبحانه وتعالى، والخشية تصون الإنسان من أن يزل أو يضل أو ينحرف، لأن الخشية هي الذي تصون القلب من أن يعصي الله سبحانه وتعالى، من أن يعصي الله، وهي التي تصون الجوارح من أن تنحرف عن الخط المستقيم الذي رسمه الله. كبره بقلبك فيورث ذلك قلبك خشية ومهابة، تجعلك إن عملت شيئا إن عبدته تعبده كأنك تراه. وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنا أمرنا بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا قلنا أن تعبد الله كأنك تراه، تعبده في صلاتك، أن تعبده في صلاتك، في ذكرك، في ركوعك، في خشوعك، نعم بل أكثر من ذلك، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبده في صنعتك، تعبده في مهنتك، تعبده في وظيفتك، تعبده في علاقاتك بالمجتمع، تعبده في علاقتك بالقريب، بالأسرة، بالزوجة، بالأولاد، بالصديق، بالجار، هذه كلها فيها خلال هذه المعاملات أنت تتعامل مع الخلق على أنك عبد لله، وكما تعاملت معه سبحانه وتعالى على أنك عبد وهو رب وإله معبود هو له الكبرياء والعظمة، تعامله وأنت تستشعر الضعف والحاجة والافتقار إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تعاملنا مع الله على أننا عبيد، ضعفاء، فقراء، محتاجون، أذلاء، وتعاملنا مع الخلق على أننا نعاملهم بما يحبه الله ونعاملهم بما يرضاه الله. نعامل الخلق ونحن نراقب الله، لأننا إن كنا نعامل الخلق وهم بعيدون فالله قريب، إن كنا نعامل الخلق وهم لا يعلمون فالله عليم، إن كنا نعامل الخلق وهم ضعفاء لا يقدرون على إيصال الأذى إلينا أو التشفي منا أو محاسبتنا، فنحن نتعامل معهم على أن لنا ربا هو الحسيب وهو الرقيب. بأن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله، العبادة تشمل كل حركة في الحياة، كل خطوة يخطوها الإنسان فهو عبد لله، أي أن تكون عبدا لله في كل أحيانك، في سرك وعلانيتك، في تعاملك بينك وبين الله، وفي تعاملك بينك وبين الناس أنت عبد لله. هذه الدرجة من الإحسان وهذا التعامل ثمرة من ثمرات تعظيم الله بالقلب سبحانه وتعالى وتعظيم الله في صفاته جل علاه. عظم الله، كبر الله وكبره تكبيرا وأنت تتعامل مع الأحداث ومع الأشياء. إن واجهت صعوبة ومهمة شديدة على نفسك فاعلم أنها تهون حين تعظم الله وتكبر الله. ولذلك من أول الكلمات التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، كانت المهمة صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواجه مجتمعا قام على الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال، أن يواجه مجتمعا استمرأ الضلال واستمرأ الكبرياء واستمرأ الظلم واستمرأ الإجرام واستمرأ الفوضى. دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواجه مجتمعا لا يعرف إلا الفوضى والظلم والإجرام والتعدي، فكيف يواجه رسول الله صلى الله هذا المجتمع صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع؟ كانت مهمة صعبة على رسول الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر أي تحرك وأنت تستشعر عظمة الله فتهون عليك الصعاب، تحرك وأنت تستشعر عظمة الله فلا يضرك من يؤذيك ولا يضرك من يعارضك ولا يضرك من يعاندك. إذا كبرت الله في قلبك مهما وجهت بالصعاب وبالمعاندة وبالمعارضة فأنت تستطيع أن تواجه ذلك لأنك تكبر الله. كبر الله في دعوتك أي علم الناس كيف يستشعرون عظمة الله، كيف يستشعرون جلال الله، كيف يستشعرون وحدانية الله، لأن الذي يشرك بالله لم يكبر الله سبحانه وتعالى، الذي يشرك بالله والعياذ بالله لم يكبره، لأنه استشعر أو اعتقد أن الله يحتاج إلى شريك، فهذا مناقض لتكبير الله، هذا مناقض لتكبير الله. ولذلك سبحانه وتعالى لما يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هم يدعون أن لله شريكا وأن لله بنات وأن لله سبحانه وتعالى أندادا، وهذا مناقض لتقديس الله ولعظمة الله ولقدرة الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تحرك في دعوتك، أي كبره تكبيرا في دعوتك، علم الناس كيف يفهمون حقيقة أو عظمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، أنه جل شأنه أنه كبير وأكبر من كل شيء، لا ينبغي أن يشرك به شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا ينبغي أن يغفل عنه، ولا ينبغي أن يعصى، لأنه أكبر من كل شيء. كبره أيضا، كبره تكبيرا حين تأخذ أحكامه، فأحكامه منزهة عن الغرض وعن المصلحة لذات الله. الله حين يشرع ليس له مصلحة فيما يشرع، الله حين يقضي أحكاما ليس له مصلحة فيما يقضي، منزه عن الغرض، ليس له غرض، وإنما غرض الغرض الأول هو مصلحة العباد. الله يشرع من أجل مصلحة خلقه، الله يحكم من أجل مصلحة خلقه، فلماذا يتأبى عليه العباد؟ ولماذا والعياذ بالله يعاند الخلق ولا يريدون أن يطبقوا أحكام الله؟ هم يقولون أننا في هذه الأحيان وفي هذه الأوقات لا حاجة لنا لبعض التشريعات، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، جعلوا القرآن عضين يعملون ببعضه أجزاء يعني مجزأة، يعملون ببعضه ويؤمنون ببعضه ويتركون بعضه ولا يؤمنون به. هذا دليل على أنهم لا يعظمون الله. تعظيم الله في أحكامه أن نعتقد أن أحكامه كلها من أجل مصلحة العباد، وأن أحكامه كلها فيها حكمة عالية، وإن لم ندركها لابد أن نعمل بما أمرنا الله به، لأن حكمته عالية، وهو يشرع بما فيه المصلحة ويشرع بما فيه المنفعة. هذا هو تكبير الله، نكبره حين نأخذ أحكامه نعتقد أن فيها المصلحة وأن فيها المنفعة، نكبره حين نأخذ أوامره ونواهيه، حين نأخذ أوامر الله سبحانه وتعالى نعتقد أن أوامره لا بد أن تنفذ ولا بد أن تقدر بقدرها وأن تعظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نكبره حين نأخذ شعائره فنعمل بها ونقدسها ونسارع في تطبيقها وفي تنفيذها. الأحكام الفردية في صلاة وصيام وزكاة وحج، أو الأحكام المجتمعية في الصلة والبر والإحسان، أو الأحكام في صلتنا بالعباد كلها بالأمم، حين نتعامل مع الأمم نتعامل من خلال قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعظمه حين نأخذ أحكامه بأن نعظم شعائره، وتعظيم شعائر الله أجعلنا نقدرها ونقدسها ونحبها ونتمسك بها ولا نفرط في واحدة مما أمرنا الله به. أيضا نعظم حرماته فلا نقرب حرمات الله ولا نقترب منها ولو في لحظة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا نعظم الله في ذاته، نعظم الله في صفاته، نعظم الله ونحن نتحرك في هذا الكون، ونحن ندعو الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى، نعظمه في الأخذ عنه في أحكامه نعظم شعائرة ونعظم شرائعة ونعظم حدوده، فلا نقربها ولا نعتديها، وكبره تكبيرا عقيدة وقولا. نقول الله أكبر الله أكبر، قلنا أنها شعار المسلمين يستشعر فيها القوي أن الله أكبر منه فلا يستقوي على الخلق، ويستشعر الضعيف أن الله كبير فلا يستشعر الذلة ولا يخشى أحدا إلا الله، لأن الضعيف إذا استشعر أن الله هو الأكبر لا يخشى أحدا إلا الله. المحروم إذا استشعر أن الله أكبر يؤمل في رحمة الله ويرجو رحمة الله وينتظر الفضل من الله سبحانه وتعالى. المجرم لو استشعر كلمة معنى كلمة الله أكبر لكف عن إجرامه، إن لكنهم حرموا من هذا الإحساس. المجرمون الذين يعيثون في الأرض فسادا تلصصا أو سرقة أو اعتداء أو قتلا أو تدميرا، هؤلاء لو استشعروا أن الله أكبر منهم وأكبر من كل شيء ما جروا ما تجرؤوا على الأذى، وما تجرؤوا على الغصب والسرقة، وما تجرؤوا على الإجرام والقتل. المجرم لو استشعر كلمة الله أكبر لو اهتز قلبه حين يسمعها في الأذان وفي الإقامة أو حين يرددها المرددون الله أكبر، لو علمها الناس لكف المجرمون عن إجرامهم، ولكف الظالمون عن ظلمهم، ولكف المعتدون عن عدوانهم. الله أكبر لو استشعرها الضعيف المحروم الفقير لوثق في الله وكان رجاؤه كله في الله، فلا يتوجه إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الوكيل سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الله فإن الله يكفي من يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه قادر يكفيه، لأنه قادر يكفيه، لأنه غني يكفيه، لأنه قوي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شعارنا الله أكبر لو استشعرها الحاكم ما ظلم، ولو استشعرها المحكوم ما خضع وما ذل للحاكم. نسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يقذف في قلوبنا عظمته وتقديسه، وأن يصحبنا في أعمالنا بتكبيره، فنكبره في الأخذ عنه في أحكامه في شرائعه في شعائره، وأن تكون الكلمة الدائمة في على ألسنتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا كبير يا متعال يا قوي يا قادر، انصر دينك وثبت عبادك، اللهم انصر عبادك ومكن لدينك، اللهم انصر عبادك ومكن لدينك، اللهم هيئ لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، حتى يتحقق رجاؤنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما جاء كتابنا القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم أظهر دينك وارفع كلمتك وانصر رايتك يا رب الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، إن أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، نسألك رضاك والجنة، ولا حول ولا قوة إلا بك، فنبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فأمدنا بقوتك، وأمدنا بعزتك، وأمدنا بغناك، وأمدنا بنصرك. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، نسألك وأنت المجيب وأنت خير المجيبين وأنت نعم المجيبون وأنت نعم المجيبين، فاستجب فاستجب فاستجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.